إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه الإمام مسلم عباد الله تم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليكو وكتك خطبة يك جمعة كتك كلي جمعة أكي وتهذريش ما صحب واكي كتكمان نوزوش كتك ديني na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulinganizi wake akikusanya baina ya kuwalingania watu katika khairi na kuwatahadharisha kutokana na shari. Tizama katika hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu aliyoipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, aeleza Jabir radhiyallahu anhu namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba yake ya jumua. Asema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khatab, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapokhutubu siku ya Ijumaa, ihmarra wajhuhu, uso wake huwa mwekundu kwa hasira, wa ala sautuhu, na sauti yake huipaza juu sana, washtadda ghadabuhu, na ghadabu zake huwa juu wakati anapozungumza, kaannahu mundhiru jaish, kana kwamba iwaonya kutokana na jeshi, yaqulu sabahakum wa masakum, akiwaambia watu wake jeshi limewavamia ima asubuhi au jioni. Tasawar, mtu anayetaka kuwaonya wenzake kutokana na jeshi ambao litawamaliza, namna gani atakuwa ni mwenye kuinyanyua sauti ili kuwaonya waondoke watu wake. kisha akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd fa inna khayra alhadith kitabullah, bora wa maneno ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo na njia iliyo bora kabisa ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni khairi, awaelekeza umma wake kuifuata. Kisha alikuwa akitahadharisha kutokana na shari, akasema wa sharra al-umuri muhdathatuha, na mambo mabaya kabisa ni watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akusanya katika khutba zake baina ya kuelekeza watu katika khari na kuwaonya kutokamana na shari, na hii ni manhaj atuwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi kuifuata. Ibadallah, as-sira'u baina al-haqqi wal-batil, mvutano na vita baina ya haki na batil vitaendelea mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bihi al haq, na wakabishana makafiri kwa kutumia batil ili waivunje haki. Lakini tufahamu siku zote itakayoshinda ni haki. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa, wa ambiya Muhammad imekuja haki wa zahaqa al-batil, na batil ikaondoka, hakika batil itaondoka pindi haki inapokuja. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد, سما حقي مكوجا نباطل هيتون كان ينبكوجا حقي ولا هيترجى باطل, ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته, نا الله سبحانه وتعالى هو يفوت باطل na akaithibitisha haki kwa maneno yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mahma kan, haki siku zote itakuwa juu, wala haiwezekani kwa batil kuwa juu ya haki. Na hili ni jambo ambalo ni wajibu kwa kila muislamu alifahamu. Atakayezungumza haki na kuiweka wazi, ile haki itashinda hata wakichangamka watu wa batil. عباد الله, الله سبحانه وتعالى amewekea wanaovioni na walinganizi amana katika shingo zao ya kubainisha haki aliyohitaji Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitab latubayyinannahu linnasi wa la taktumuna fanabadhuhu waraa dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha ahadi aliyoichukua kwa wale aliyowapa ilmu, aliyowapa kitabu kabla yetu, latubayyinannahu linnasi wa la taktumuna, mutaibainisha haqqi na tumutabainisha aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wala hamtaficha chochote. Fanabadhuhu waraa dhuhurihim, wakaweka kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala nyuma migongo yao, na hawakuibainisha haki. Allah akawasimanga katika kitabu chake ili iwe ni funzo kwa ummati Muhammad, wakomeke kutokamana na kuificha haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatoa makamio makali kwa wale ambao hawabainishi haki katika wanaovioni. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى سيما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى حكي كوال ونوفيتش يالي أليو يترمش الله سبحانه وتعالى كتك وبينيف ووزوازنا وانغوف من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بعد يكون الله سبحانه وتعالى أشار بين الشيوات كتك كتاب شاك أولئك يلعنهم الله ها الله سبحانه وتعالى تولاني ويلعنهم اللاعنون نوتلعني ونكيل عن إلعني إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا إسبقوا والي وتكورود نكتبيا نكبينيش نكوكوازي وكصلحيش فالي ولبواريب فأولئك أتوب عليهم هاني ينتكوا وسميه نكوكبلي توبياه وشونج ولنغنيزي ونايفيش حقي kwa sababu ya kuogopa maneno ya watu. Wachunge wale wanaoificha haki ikawa batil itakuwa ni yenye kuenea na haki ikazimwa, na wachunge wale wanaowaonya watu wa haki kutokamana na kuidhirisha haki na kuiweka wazi, kwa sababu wakizuia haki na kuificha waingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yal'anuhum Allah ويلعنهم اللاعنون هاو ملعني ونا الله سبحانه وتعالى نو ملعني ونا كلا من يكلاني فيبي وتتوك كتكيل لعنة وكوي بينيش حق يلي ويترمش الله سبحانه وتعالى نسيك زوت حق يومي زوات واتو باطل وأميكي والله سبحانه وتعالى ميترمش حقي كوازن واتك بين شيوى بل أتيناهم بالحق. الله سبحانه وتعالى سمت ما جيري نينين حقي ناك تجكتك آية ولكن أكثر الناس أو ولكنهم للحق كارهون هواتني وان يكويتكي حقي واتها وبيندي حقي زمهمز والعياذ بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. نتوما صلى الله عليه وسلم أيليز من بمزيت يتكوابات وتوحققت كآخر الزمان. يأتي على الناس زمان إتوجلي واتزاما الصابر فيهم على دينه يولا تكيكون صبركت كدنياك يكشكمن نايو كالقابض على الجمر أتكون كما يولا ليشك كال موتك ومكنواك إما لشك للكال موتنا وين صبرنا ولو موتو نا إما لواتش جيوك مريلي. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمياك حق يا مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم جو يهو أمة نياتي أمبايا هتيتك ليز حق يا مصحابة ومتومة جو ياكي بس يا جو يا ميوكوسيا نكوكوسيا مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم نكمكوسيا أمتو محمد صلى الله عليه وسلم بل نكمكوسيا الله سبحانه وتعالى. وتونج أنا وقصي الشيم مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمترمش آية kwa ajili ya wale wanaofanya istihza na masahaba wa mtume. Qalu, walisema, ma raina mithla qurraina haula arghab butunan wala ajban inda al-liqa, hatujaona mfano wa wasomi wetu wale, wakusudia masahaba, watu wanaopenda kula na watu waoga katika vita. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يتك تفهم هوا مفني استهزاء نما صحابة لكن الله سبحانه وتعالى ألي بترمش آية حكو سمايفو بل يلسام قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ومتجوا أبي أبا مصحابة الله سبحانه وتعالى سيما قل أبي الله بمعنى وكيوفني استهزاء نوكيو كباهي مصحابة نكمو من فني الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون من فني استهزاء الله سبحانه وتعالى نأيزاك نمتم راك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وككفرها وكفني استهزاء هو كوكت كجادة لاستهزاء وفني مصحابة قد كفرتم بعد إيمانكم الله سبحانه وتعالى أكواكم يا كفر بعد إيمان وسباب يكفني استهزاء مصحابة ومتومي katika haki za masahaba ni wajibu juu ya kila muislamu ayataamini na kukubali kila fadhila iliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya masahaba. Qala Allah ta'ala was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى كتك فضل زهام صحابة أكتاجك ويايا من ورذي مصحابة نواو من رذيه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الله مورذي وأميني واليوم ببيع أمت محمد صلى الله عليه وسلم كتك أمتئولة كتك سيكو يا حديبية. الله سبحانه وتعالى سيما فعلم ما في قلوبهم الله يجوى ليكو كتك نيوز مصحابة لو كما انجلك واني وعوفو انجليز الله سبحانه وتعالى كتك كتابو شاكي نكتك والي والي توبيع الكوام أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعمر الخطاب رضي الله عن الصحابة يجمعين نما صحابة ليتوبيع ولكون سيدي ألف موجة مين رافضة تتعييني همسيني كتك ما صحابة موما يتكيدني وإسلامه bali hamsini ni wengi, tutajiani ishirini peke yake katika masahaba ambao mwaitakidi kuwa ni waislamu. Haulai kafaru sahaba rafidha, wamewakufurisha masahaba wa mtume wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake wasifu. Kisha aja mtu leo ajaribu kukunyamazisha kuzungumzia watu waovu kama hao, wallahi lan naskut, والله لن نسكت عن هذا الباطل هتوازك نمسي باطل كما هي نوالا توازك يوش باطل كينيا نايكي وكنا يوتي أم بايا هنا ظلميوا أسمامي أزنغمزك وحجة وإن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا من أهل السنة. عباد الله كتك فضل زم صحابة أم بزني أو كتك حق زم صحابة ambazo ni wajib kwa kila muislamu kuwatekelezea. Hubbahum, kuwapenda masahaba ndani ya nyoyo zetu na kuzungumza na ndimi zetu, fadhila alizowafadhilisha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajib kwa kila muislamu kuwapenda hawa masahaba, kwa sababu katika dalili ya muislamu wa kikweli ni yule anayewapenda masahaba wa mtume. Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza sifa za masahaba katika sura al-Fath, mwisho akataja na kusema liyaghidha bihimul kuffar. Kwa hivyo yote aliye na chuki dhidi ya masahaba achelewa kuingia katika kufru wal iyadhu billah. Na baada ya hapo ni kuwaombea masahaba maghfira na rahma. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نجو يا كل مسلم ikiwa ataka kuingia katika hii aya atawaombea maghfira na rahma masahaba wa mtume radiyallahu anhum ajma'in. Ibadallah, katika haki za masahaba kunyamaza na kuyawacha yaliyojiri baina ya masahaba kwa sababu wako baina ya watu wawili, mujtahidun musib wa mujtahidun mukhti, na yoyote katika hawa ana ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe si chochote wa kuwazungumza masahaba wa mtume radhiyallahu anhum ajma'in. Tumtangulize Abu Bakr as-Siddiq katika khilafa, kisha Umar ibn al-Khattab, kisha Uthman ibn Affan, ثم علي بن ابي طالب رضي الله من رضي الله عنه اجمعين. ها ndio makhalifa waongofu aliyowakusudia mtume sallallahu alayhi wasallam. Yoyote anayesema kinyume cha haya, yakulu shaykhul islam, fa huwa dhallu min himari ahlihi, ni mpotofu zaidi kuliko yule punda watu wake. Fa huwa dhallu wallah ar-rafida adhallu min al-hamir. Tuomba msamaha kwa wale hata tu ikiwa yawezekana tungeomba msamaha kwa punda kwa kuwafananisha na rafidha, kwa sababu ni waovu zaidi hata kushinda punda wal iyadhu billah. Ibadallah, masahaba wa mtume radhiyallahu anhum wana haki kubwa juu ya huu umma, na katika haki kubwa walionayo ni kuwa tusikubali batil inayozungumzwa dhidi ya masahaba, bali tujitolee kwa nafsi zetu na mali zetu kwa ajili ya kuhifadhi heshima ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.